بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: فصل ما يكره في الصلاة، إلى أن قال: ويكره تخصره، أي وضع يده على خاصرته، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا، متفق عليه من حديث أبي هريرة. نعم، لازلنا أحباب الكرام في باب مكروهات الصلاة. ومكروهات الصلاة التي ستأتينا كثير منها ضابطها هي إما أنها مبناها على أنها مجلبة للعجز والكسل، أو أن هذا أمر. الأمر الثاني إما أنها من باب العبث الذي والحركات التي لا داعي لها، وإما أنها من باب التشبه بالغير، التشبه بالغير، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في الدرس بإذن الله عز وجل. فهنا أن يضع الرجل يده على خاصرته. الخاصرة هي ما فوق الورك وما دون الصدر، المنطقة التي هي في أسفل البطن، يعني المنطقة التي هي نازلة قليلا في أسفل البطن. يضع الرجل يده على خاصرته، يعني هكذا، يعني هكذا، يعني على خاصرته. لماذا؟ طبعا اختلف العلماء. طبعا أول شيء أنه ورد النهي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرا، وإنما عللوا لماذا هذا النهي، قالوا لأنها من عادات اليهود، وقيل لأنها فعل إبليس عليه لعنة الله، وقيل لأنها استراحة أهل النار، استراحة أهل النار، وقيل لأنها مجلبة للكسل والعجز، للكسل والدعة من غير حاجة، من غير للأجل، وقيل لأنها مجلبة للكسل، وقيل غير ذلك من الأقوال. لكن عموما إذا ورد النهي في صفة معينة نحن نأتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هذه التعليلات إن جاء بها نص فبها ونعمت، إما جاء بها نص فهي محل اجتهاد بين أهل العلم. نعم. قال: ويكره تروحه بمروحة ونحوها. نعم، ويكره تروحه. التروح أحباب الكرام هو ما يسميه الآن المهفة، إذا كان الإنسان يصلي في مكان حار وحرارة شديدة فإنها تزول، إيش؟ تزول الكراهة. وأما إذا لم تكن هناك حاجة تدعو إلى التروح فإنه يعتبر مكروه، قيل لأنه من العبث، وقيل لأنها كثرة حركات من غير، إيش؟ من غير حاجة إليها. استثنى العلماء إذا كان لحاجة كغم وحر وكتمة ونحو ذلك فلا بأس أن يتروح، أما إذا كان من غير حاجة فهو مكروه لأنه من العبث. نعم. قال: ويكره تروحه بمروحة ونحوها لأنه من طبعا العبث. بمروحة اللي هي مأخوذة من الخصف، أن الخوص حق النخل المعروفة توضع في عود، ثم أو نحوها، كان يكون إنسان بدفتر أو بكتاب أو بكرتون أو نحو ذلك، هذا معنى نحوها. نعم. أيوة، لأنه من العبث، لأنه هذا التعليل، لأنه من العبث. نعم. إلا لحاجة، إلا استثنى، إذا كان لحاجة فينفش فتزول الكراهة. لحاجة كان يصلي الإنسان في مكان حار، أو بعض الناس الله يجيرنا وإياكم قد يكون فيه كتمة فيحتاج إلى هواء، فإذا احتاج إلى هواء فإنه يتروح حتى يأتيه الهواء، فهنا تزول الكراهة. نعم. إلا لحاجة كغم شديد. نعم. ومراوحته بين رجليه مستحبة. نعم، عندك الآن تروح ومراوحة. التروح هو أن يهف على نفسي بمهفة ليستجلب الهواء، هذا تروح. المراوحة هي الاعتماد على إحدى الرجلين، وهو بالصلاة يعتمد مثلا على رجله اليمنى، يعني يجعل ثقله كله على رجله اليمنى، ثم بعد قليل يجعل ثقله كله على رجله اليسرى، هذا يسمى مراوحة. إذا كانت المراوحة والقدم في مكانها فهذه لا بأس به، لأنه ربما يحتاج الإنسان لا سيما في الصلوات الطوال كقيام الليل ونحوه، أو ربما يكون الإنسان متعبا فيحتاج إليه، فلا بأس بذلك إذا كان القدم في مكان. أما إذا كان يفضي ذلك إلى أن يقدم قدم يعني يعتمد على الأخرى، ثم يرجع القدم اليمنى إلى مكانه، ثم يقدم الثانية فيعتمد على اليسرى، يعني فيها تقديم وتأخير، هنا مكروه، لأنه يغير هيئة الصلاة. الإنسان مأمور إذا قام ألا يغير مكانه، لكن هنا مرة يقدم اليمنى مرة يقدم اليسرى، فهنا تكره. أما المراوحة في مكانه أي القدمين ثابتتين، فيعتمد تارة على رجله اليمنى وتارة على رجله اليسرى، فلا بأس بذلك. نعم، هذا معنى المراوحة، وهذا معنى الاستحباب، يعني تكون مستحبة إذا احتاج إليها، لأن ذلك يعينه على القيام والقراءة والراحة والخشوع ونحو ذلك. نعم، وتكره كثرته. وتكره الكثرة، كثرة المراوحة تكره. إيش معنى كثرة المراوحة؟ يعني يعتمد على اليمين ثم شوي على اليسار ثم شوي على اليمين، فإن ذلك مكروه. لماذا؟ لأنه يفضي إلى حركات من غير داعي. أول شيء أنه عبث، حركات من غير حاجة، والأمر الثاني لأجل ألا يتشبه باليهود، فإن اليهود في صلواتهم يتمايلون، فإن اليهود في صلواتهم يتمايلون، وهذا من الأسباب التي سمي بذلك اليهود. لماذا سمي اليهود؟ قيل فيها عدة يعني أسباب، منها قالوا من التهود، وهو التمايل، وهو إيش؟ التمايل. وأنتم تلاحظونهم في عند يعني حائط المبكى أنهم إيش؟ يتمايلون، أنهم يتمايلون. وبهذا أيضا يا مدرس التحفيظ، حاول أن تعود طلابك على أنهم في أثناء القراءة ألا يتمايلون، فإن كثيرا من طلاب التحفيظ الصغار يتمايل هكذا، يقرأ وهو يسوي هكذا، ولو سألته لماذا؟ لأنه شاف مدرسه أو شاف زملاؤه يفعلون هكذا فهو يفعل هكذا. هذا فيه تشبه باليهود، فعلى الإنسان أن يمنع من ذلك، أن يمنع من ذلك، بل يقرأ القرآن وهو ثابت من غير حركة. كذلك هنا الصلاة كثرته تفضي إلى التمايل، أو شيء أنه عبث، والأمر الثاني أنه يفضي إلى التمايل من غير إلى التمايل، ففيه تشبه باليهود. نعم، وتكره كثرته لأنه فعل اليهود. نعم، وفرقعة أصابعه وتشبيكها. نعم، فرقعة الأصابع اللي طقطقة الأصابع، هو في الصلاة يطقطق أصابعه، يطقطق أصابعه، هذا لأنه من العبث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أو تشبيك الأصابع، يعني وهو في الصلاة يشبك بين أصابعه، هذا أيضا منهي عنه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع أصابعك وأنت في الصلاة. وأنت في الصلاة، وإن كان بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث لكن الحنابلة أخذوا به. نعم، رواه ابن ماجه عن علي، وأخرج هو والترمذي عن كعب بن عبد. يعني أقل ما يقال فيه أنه من العبث، لأن الإنسان في الصلاة بين يدي الله عز وجل، فعليه أن يكون على أكمل هيئة وعلى أكمل حال، فلو وقف الإنسان أمام مسؤول دنيا من المسؤولين في الدنيا فأمامه قاعد يفرقع بين أصابعه وطقطق، لعده الناس أنه هذا يعتبر امتهان أو عدم تقدير أو عدم احترام بالشخص الذي أنت متقابل معه، فهذه حال الدنيا مع إنسان دنيوي، ولله المثل الأعلى. فينبغي للإنسان مع الله عز وجل أن يتأدب بأكمل حال وبأكمل أدب، ولذلك حتى في اللبس، ومر معنا ذلك في درس مضى، إذا جئت إلى الصلاة فعليك أن تلبس أحسن لباس، ولا تقابل الله عز وجل بملابس النوم، وإن كان الصلاة صحيحة لا بأس، لكن هذه حقيقة فيها شيء من عدم التقدير التام للصلاة وللوقوف بين يدي الله عز وجل. كيف هذا؟ والله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. وكان كثيرا من الصالحين والسلف لهم لباسان، لباس للصنعة والبذلة وللنوم ونحو ذلك، ولباس خاص للصلاة. فينبغي الإنسان إذا خرج إلى الصلاة أن يلبس اللباس الذي يليق بوقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. وأخرج هو والترمذي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. نعم. قال ويكره التمطي. التمطي له بعرفنا اليوم التمغط، يعني إنسان يصلي يتمغط، هذا أيضا مكروه لأنه من العبث ولأنه أيضا مجلبة للكسل. نعم. وفتح فمه. وفتح فمه أيضا من العبث، أنه يصلي وهو فاتح لفمه من العبث. وقيل أيضا أنه يمنع مخارج الحروف، فالإنسان إذا فتح فمه وأراد أن يقرأ فإن الحروف ما تخرج من مخارجها. نعم. أيوة. ووضعه فيه شيئا. ووضعه في فيه شيء، يعني أن يضع في فيه شيء وهو في الصلاة، لأنه أيضا من العبث. والأمر الثاني أنه يمنع القراءة، لو وضعت في فيك شيء وأردت أن تتكلم فإن بعض الحروف لا تخرج من مخارجها، وربما لا تخرج باللفظ الصحيح لها. نعم. لا في يده. لا في يده إذا لم يشغله، يعني لا يمنع الإنسان أن يكون في يده شيء وهو يصلي، هذا غير مكروه بس بشرط أن لا يشغله، ألا يشغله. فلو كان إنسان يصلي ومثلا معه الجوال أو معه قلم أو معه شيء معين أو منديل أو نحو ذلك وهو يصلي، فنقول إذا كان يشغلك فهو مكروه لأن العلة موجودة، وإذا كان لا يشغل فإنه لا بأس به. نعم. وأن يصلي وبين، وهذا معنى قوله لا في يده، يعني يكره ما قبل ذلك من كونه في فيه شيء في فيه شيء، ولكن لا يكره إذا كان في يده شيء، بس اشترطوا ألا إيش، ألا يشغله في الصلاة. نعم. وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه. نعم. وهذه كذلك، يعني هذه كأنه ضابط هنا، يكره الإنسان أن يصلي وبين يديه ما يلهيه، يعني يلهيه عن الخشوع، يلهيه عن الصلاة، يلهيه عن التدبر والتأمل في القراءة ونحو ذلك. مثال ذلك إذا صلى على سجادة أو على مصلى كله زخارف ونقوش وأشياء تبهره وتجعله ينظر إليها بتأمل وتعجب، ويعني بنظر يعني فيه تأمل، هذا أيضا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على مصلى فيه نقوش، وإذا به وهو صلى الله عليه وسلم قد ألهاه، فقال اذهبوا بهذا إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته فإنه قد إيش، قد ألهاني ما فيها، يعني من الخطوط، ملهاني ما فيها من الخطوط. نعم. وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه أو صورة منصوبة، ما يلهيه أو يعني أو صورة منصوبة، إذا صلى وأمامه صورة أيضا مكروه، وإن كان ذهب بعض العلم إلى التحريم، لكن المذهب أنه إذا صلى أمام صورة فالصلاة صحيحة لكنه مكروه، لأجل ألا يتشبه بعباد الأصنام، فإن الإنسان إذا عبد صنما أو عبد شيئا من دون الله جعله أمامه، فكذلك الصور هذه لا تجعلها أمامك حتى لا تكون من عباد متشبها بعباد الصور. وللفائدة كثيرا من الناس يسأل عن ذلك، بعضهم وخاصة في غير هذه البلاد، نسأل الله يحفظها ويحفظ أمنها وأمانها، إذا سافر إلى الخارج هل يجوز أن يصلي الإنسان في كنيسة، كنيسة من الكنائس؟ طبعا اختلف العلماء، منهم من لم يجز، والحنابلة يجيزون مع الكراهة، الحنابلة يجيزون مع الكراهة، وشيخ الإسلام ابن تيمية يفصل يقول إذا كان في هذه الكنيسة صور فلا يجوز الصلاة بها، وإذا لم يكن فيها صور فإنه لا بأس أن يصلي فيها، لا بأس أن يصلي فيها. نعم. أو صورة منصوبة ولو صغيرة. قال ولو صغيرة، يعني ولو كانت الصورة صغيرة ما هي كبيرة فإنه يكره. نعم. أو نجاسة. أو بين يديه نجاسة، يعني أمامه نجاسة، فإنه يكره. لماذا؟ عللها العلماء، قالوا لأجل ألا تصيبه في أثناء سجوده، ربما طرف الثوب يصيبها من شيء من هذه النجاسة. وأيضا كذلك أنت بين يدي الله عز وجل، فلا تجعل بينك وبين الله عز وجل حائلا مما يستقذر، لا شرعا ولا طبعا، لا شرعا مثل ماذا؟ النجاسات، ولا طبعا مثل النخامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نخامة في قبلة المسجد غضب صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك، لأنها قبلة بينك وبين الله عز وجل، فلا تجعل بينك وبين الله عز وجل شيئا يستقذر، لا شرعا ولا طبعا، شرعا اللي هي النجاسات، وطبعا اللي هي النخامة والزبالات ونحو ذلك. نعم. أو باب مفتوح. أو باب مفتوح، يعني لا تصلي وأمامك باب مفتوح. هو الصلاة صحيحة لكن كرهوا ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه يشغل، يشغل، إما أنه يشغل أنك تنظر إلى المارة الداخل والطالع ونحو ذلك. نعم. أو إلى نار من قنديل أو شمعة. نعم، أو إلى نار، النار حتى لو كانت من قنديل أو كانت من شمعة. قنديل يعني ماذا؟ اللي هو زي اللي يسمونه بعرفنا اليوم، ها؟ لا، الشمعة معروفة، الشمعة، القنديل زي الفانوس. نعم، مثل الفانوس معايا. فهذا منهي عنه. لماذا؟ طبعا شرع هنا عند العلماء نهوا عنه كراهة التنزيه لو صلى الصلاة الصحيحة، لكنه يكره. لماذا قالوا يكره؟ قالوا يكره لأنه لا لأجل ألا يتشبه بالمجوس الذين هم عباد النار. المجوس الذين هم عباد النار يعبدون النار فيجعلونها أمامهم، كذلك أنت لا تجعل ذلك أيضا بينك وبين القبلة النار. قد يسأل البعض في أيام الشتاء لو وضعت دفايات هل يكره؟ العلماء يقول لا يكره، لأن هذه الدفاية ليست بنار، ليست بنار، وإنما هي فيها حرارة وسخونة، حرارة وسخونة. نعم. والرمز بالعين. كذلك الرمز هو الإشارة، الإشارة بالعين تكره لغير حاجة، يعني وأنت تصلي فإذا بالإنسان يأتيك يقول لك مفاتيح فينها، تقول له تشير إلى كده معايا، أو تؤشر بيدك، يقول لحاجة لا بأس به، الإشارة بحاجة لا بأس به، أما من غير حاجة فهو مكروه. الإشارة باليد، الإشارة بالعين ونحو ذلك من غير حاجة فهو مكروه، لكن لا يبطل الصلاة. وأما إذا كان هناك ثمة حاجة فلا بأس، فأنت تصلي وإذا يسألون عن حاجة معينة، وين كذا وين كذا، تشير إليها بيدك أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك، فلا بأس. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فسلموا عليه فأشار بيده ورد السلام، وكان يصلي وطرق الباب فتأخر وفتح الباب، يعني الحاجة الحركة إذا كانت فيها مصلحة فلا بأس بذلك. نعم. والإشارة لغير حاجة. والإشارة هذا الذي قلناه، يعني الغمز بالعين والإشارة بغير حاجة، يفهم من ذلك أن الغمز بالعين لحاجة والإشارة بحاجة لحاجة أنه لا بأس بها، لا بأس بها. نعم. وإخراج لسانه. وكذلك أيضا يكره إخراج لسانه لأنه من العبث، يكره للمصلي أن يصلي ولسانه خارج فمه. نعم. وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه. وأن يصحب، يعني يصحب ما فيه صورة من ماذا؟ من فص ونحوه، كلباس ونحو ذلك. وهذا يسأل عنه أيضا بعض الناس، يقول لك يا أخي أنا عندي خاتم والخاتم فيه صورة، فما حكم الصلاة فيه؟ الصلاة فيه مكروهة، الصلاة فيه مكروهة. كذلك بعضهم قد يلبس لباس وعليه صورة أو شيء من هذا، فهذا المذهب كما قلنا، بعد كان بعض أهل العلم ذهب إلى التحريم وإلى المنع، لكن المذهب قالوا أنه مكروه، أنه إيش؟ مكروه. نعم. وصلاته إلى متحدث، وكذلك أيضا صلاته، هذا أيضا على المذهب، صلاته إلى متحدث، قالوا لأن في ذلك إشغال وانشغال، إشغال لنفسه وانشغال عن الصلاة. ومن تصلي أمام إنسان وهو يتكلم فتجد أنه يشغلك، وأيضا تنشغل بماذا؟ بما يقول، وهذا أيضا يمنع كمال الخشوع وكمال التأمل فيما تقرأ، هذا على المذهب. ولكن إذا كان هناك في بعض الأحيان حاجة فلا بأس، لأن عثمان، لأن عتبان رضي الله عنه لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته قال أين تريد أن أصلي؟ قال أريد أن تصلي هاهنا، فصلى صلى الله عليه وسلم في مكان فكانوا يجلسون أمامه ويتحدثون وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، لم يمنعهم من هذا. نعم. أو نائم، أو كذلك هذا أيضا على المذهب، قالوا أو نائم يصلي، لأن ذلك أيضا يشغله عن الصلاة، لكن الصحيح أنه إن صلى إلى نائم فلا بأس بذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أنه كان يصلي وعائشة نائمة بين يديه، فإذا جاء قرب الفجر أيقظها للوتر، أيقظها للوتر. نعم. أو كافر، أو كذلك كافر، هنا طبعا عللوها، هنا ليس فيه نص، ولكن العلماء قالوا يعني يكره أن يصلي وأمامه كافر. لماذا؟ قالوا لنجاسته، مثل ما مر معنا قبل قليل، يصلي وأمامه نجاسة حسية، فكذلك الآن الكافر يكره أن يصلي المصلي وأمامه إيش؟ كافر، لأن نجاسته معنوية، لأن نجاسته معنوية، هذا ما قاله المصنف رحمه الله. نعم. أو وجه آدمي، قال أو وجه آدمي، وجه آدمي يعني أنه إيش؟ يكون أمامك وتصلي إليه. لماذا؟ قالوا لأجل أيضا عللوها لأنه يشغل، والأمر الثاني لأجل ألا يتشبه أيضا بعباد غير الله عز وجل، فإن الإنسان إذا عبد الصنم توجه إليه، وإذا عبد النار توجه إليها، فكذلك أيضا البشر لا يتوجه إلى وجهه حتى لا يتشبه بعباد المخلوقات، هذا أمر. والأمر الثاني قالوا لأن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن ذلك ويعزر على من صلى إلى وجه جالس، إلى وجه جالس، يفهم من هذا لو صلى إلى ظهره فلا بأس، كما هو حال الناس اليوم، تدخل المسجد وفي الصف الذي أمامك إنسان جالس وأنت تصلي خلفه فلا بأس بذلك، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. نعم. أو إلى امرأة تصلي بين يديه، نعم وهذا صحيح، يكره أن تصلي إلى امرأة تصلي بين، يكره أن تصلي إلى امرأة تصلي بين يديه لعدة أمور. أولا أن المرأة ربما انكشف شيء من عورتها فتنظر إليه والعياذ بالله، فتنظر إلى عورة امرأة مسلمة لا تحل لك. الأمر الثاني لأجل أن لا يستشرفها الشيطان، فإنها إذا صلت أمامك بتركع وتسجد وأنت تنظر أمامك تنظر إليها، ربما استشرفها الشيطان فشغلك، وربما أوقع في نفسك ما أوقع مما لا يجوز اعتقاده والتفكير فيه. نعم. ولذلك النساء يصلين آخر المسجد والرجال يصلون في مقدمة المسجد. لماذا؟ لأن المرأة مأمورة بالحجاب والستر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن لا يستعجلوا في الانصراف من الصلاة. لماذا؟ لأن النساء كن يصلين في آخر المسجد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لهن وقتا إيش؟ ينصرفون قبل أن يزاحمهم الرجال، لا في الأبواب ولا في الطرقات. نعم. وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا، نعم هذا إن غلبه التثاؤب، التثاؤب مكروه في الصلاة، التثاؤب مكروه في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاؤب أحدكم وهو في الصلاة فليكظم ما استطاع، كما في الصحيحين إذا تثاؤب أحدكم وهو في الصلاة فليكظم ما استطاع، لأن التثاؤب من الشيطان، التثاؤب من الشيطان، فعليه أن يكبر ما استطاع. والأصل أنه كما أنه في الصلاة خارج الصلاة، لكنه في الصلاة أشد نهيا، أشد نهيا لأنه من الشيطان. فإذا غلبه يعني من شدة التعب والإرهاق والنعاس يغلبه التثاؤب، عليه أن يكذب. فإن ما استطاع إلا أن يتثاب، فعليه أن يغطي فاه بيده كما جاء في صحيح مسلم، أن يغطي يعني أن يضع يده على فيه، أن يضع يده على فيه. نعم. فإن لم يقدر وضع يده على فمه. نعم. قال: ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة. نعم، وهذا كما قلنا قبل قليل في أو في مقدمة الدرس، أن الصلاة إذا كان هناك شيء يشغلك عن الخشوع فيها وعن التأمل والتدبر والراحة فإنه مكروه، وهذه مما يشغل الإنسان عن ماذا؟ عن التأمل والتدبر ويذهب خشوعه، وهو فيما إذا صلى وهو حاقد. حاقد يعني محصور البول، الله يكرمكم. عندك ثلاثة أشياء عند العلماء مكروهة في في في في حال الخروج، في حال تدافع، يعني أنها تريد أن تخرج وأنت تغالب نفسك على عدم الخروج. البول، فإذا كان بولك أنت محصور ويريد الإنسان يتبول ويحس أنه يحتاج إلى أكرمكم الله دورة مياه ليخرج ما فيه، هذا يسمى حاقد وهو محصور البول. وإن كان الغائط، أي أنه يريد أن يتغوط وتدافعه نفسه، هذا يسمى حاقد بالباء، حاقد. وإذا كانت الريح تعني تغالبه فيه أرياح وتريد أن تخرج، وأن تخرج وهو يغالب نفسه ويمسك نفسه ولا يريد أن تخرج، هذا يسمى حازق، حازق. إذن حاقن محصور البول، حاقب محصور إيش؟ الغائط. وحازق إيش؟ محصور بالريح، أكرمكم الله بالريح. هذه الثلاثة كلها مكروهة أن يصلي الإنسان. فإذا كان الإنسان الله يكرمكم محصور ببول أو غائط أو ريح، فعليه قبل الصلاة أن يفرغ ذلك، ثم بعد ذلك يتوضأ ويدخل الصلاة حتى يكون أخشع لقلبه. ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على البول، نص على البول: لا صلاة بحضرة طعام، وهو الغائط، وكذلك الغائط: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الأخبثان اللي هي البول والغائط، البول والغائط. نعم، أعد العبارة. ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة. نعم، يكره، يكره لأنه يذهب الخشوع. وأيضا حللها بعض العلماء قالوا: لأجل أيضا ألا تفسد صلاته بذلك، لأن بعض العلماء قال: إذا صلى الإنسان وهو حاقن فإن صلاته صح، صلاته باطلة. هذا قول حتى في المذهب. لماذا؟ قال: للنهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. طيب لو صلى وهو يدافعه الأخبثان، إذا صلى في حالة منهي عن الصلاة فيها، والقاعدة عندهم أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك. وأيضا كذلك عللوها بتعليل آخر، وهو لأجل أن لا يؤدي به إلى الضرر، فإن حصر البول أكرمكم الله أو الغائط أو الريح ربما أدى ذلك إلى أن يضر بنفسه، أن يضر بنفسه. نعم. والحاقن هو المحتبس بوله. نعم. وكذا كل ما يمنع كمالها. وكذا كما قلت لكم، كل ما يمنع كمال الصلاة وخشوعها وحضور القلب فيها فإنه مكروه. نعم. وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد. وحر وبرد كذلك أيضا مكروه. لو كان في مكان حر شديد جدا فنقول: لا تصلي فيه، اختر لنفسك مكانا يكون مهيئا للصلاة. أو برد شديد، يعني مكان بارد برودة شديدة جدا تمنعك من ماذا؟ من الخشوع في الصلاة وحضور القلب، أيضا لا تصلي فيه، اذهب إلى مكان ترتاح فيه. نعم. وجوع وعطش مفرط. احنا نمنع الأسئلة يا اخوان في أثناء الدرس. نعم. ايوه. وجوع وعطش مفرط. وجوع كذلك أيضا يمنع ماذا؟ يمنع حضور القلب. وجوع مفرط يعني يفهم منه أن الإنسان إذا كان جوعه بسيط وخفيف فلا بأس، لأنه غالبا ما يعني ما يسلم الإنسان من هذا. لكن الجوع المفرط، الجوع الشديد أو العطش الشديد أيضا يمنع من الصلاة. لماذا؟ لأن هذا يذهب عليه خشوعه ويذهب عليه حضور قلبه. نعم، لأنه يمنع الخشوع. نعم، وسواء خاف فوت الجماعة أو لا. أيوة، وسواء في هذا خاف فوت الجماعة أو لا، إيش معنى؟ معناه الآن إنسان أكرمكم الله محصور ببول مثلا، ثم أراد أن يذهب أكرمكم الله إلى دورات المياه فيقضي حاجته ويتوضأ، لكن يقول لو فعلت ذلك لفاتتني الجماعة، لفاتتني الجماعة. هذا كلامه، يقول سواء خاف فوت الجماعة أو لم يخف فإنه يذهب ويقضي حاجته حتى ولو فاتته الجماعة، فيصلي منفردا لأنه معذور في تركها والحالة هذه، معذور في تركها والحالة هذه. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم، رواه مسلم عن عائشة. نعم، أو بحضرة طعام يشتهيه. نعم، أو بحضرة طعام يشتهيه. انظر إلى القيد هذا، يعني الصلاة بحضرة طعام ليست مكروهة، لأنه لا يخلو المجلس أو المكان غالبا في البيت لو أردت أن تصلي أن يكون موجود فيه طعام، حتى لا يفهم الإنسان أنه إذا وجد طعام لازم نخرج الطعام خارج الغرفة عشان نصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام. ليس المقصود هذا، المقصود أنه يشتهيه، يريد أن يأكل، فإذا وضع الطعام وهو يشتهيه فأيهما يقدم، الصلاة ولا الطعام؟ قالوا يقدم الطعام. لماذا؟ قالوا لأولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. والأمر الثاني أنه لو صلى وهو مشتهي لذلك الطعام فإن ذلك يمنع حضور قلبه ويمنع خشوعه في الصلاة، ويمنع خشوعه في الصلاة. وقد فعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كانت توضع له المائدة وهو يشتهي الطعام فيأكل، فتقام الصلاة فلا يقوم إليها، وإنه ليأكل وهو يسمع صوت الإمام يقرأ، والإمام يقرأ وهو يأكل ولا يقوم إلى الصلاة، لأنه حضر الطعام الآن وهو يشتهيه، فكان يستمر في طعامه، يستمر في طعامه. ولذلك هذا القيد، إذا حضر طعام يشتهيه ولم يكن هناك مانع يمنعه، مثل كون صائم، لو حضر طعام صلاة العصر وهو صائم في رمضان، فهل نقول الآن حضر الطعام؟ نقول أن عندك مانع شرعي يمنعك من ماذا؟ من الأكل، فلا يجوز لك أن تتخلف عن الصلاة. نعم، أيوة، فتكره صلاته إذن لما تقدم. فتكره صلاته إذن، أيوة، الحالة هذه لما تقدم مما ذكر، كون حاقن أو حاقب أو حازق أو في حضرة طعام يشتهي أو غير ذلك من المكروهات التي سبقت، لكنه لو صلى صلاته صحيحة. نعم، ولو خاف فوات الجماعة. قال ولو خاف، أي ولو خاف باشتغاله بإزالة هذا الشيء الذي يشغله من كونه أكل جائع أراد أن يأكل، قال والله لو أكلت الآن بتفوتني إيش صلاة الجماعة، نقول لا بأس حتى ولو فاتتك صلاة الجماعة، لأنك حققت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وبهذا يفهم يا أحباب أنه في بعض الأحيان قد تكون في بعض المناسبات ليس في إعادة، الأصل يا إخوان ألا نضع الطعام في أوقات الصلوات، هذا الأصل، لكن في بعض الأحيان قد تكون في مناسبة تأخر الطعام إلى وقت الصلاة وأنت على الطعام تقام الصلاة، فماذا تفعل؟ ليس من الحكمة وليس من الأدب وليس من الشرع أن تترك الطعام وتذهب إلى الصلاة. مثال ذلك، إنسان عزمك على الغداء لكن أراد الله وقدر أن الطعام تأخر، وإذا به قال تفضلوا حياكم الله، وأنتم تتفضلوا أنتم جالسين والإمام الصلاة تؤذن العصر أو يقيم الإمام تقام صلاة العصر، أنت الآن توك جالس على الطعام والآن جالس على الطعام والصلاة أقيمت. فبعض الناس ربما يقول أو ربما حقيقة ينكر أو شيء من هذا، نقول هذا ليس من الحكمة وليس من الأدب، لأنه ليس هذا عادته وليس هذا أيضا يعديدنه، وإنما حصل بقضاء وقدر. فنقول اكمل وكل، ثم بعد ذلك لا بأس أن تصلوا جماعة، أن تصلوا جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. وهذا كما قلنا قبل قليل هو فعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكن لا يتعمد الإنسان أنه يضع الطعام دائما أوقات الصلوات، لا، لكن يحصل في بعض الأحيان في بعض المناسبات خارج عن إرادة الإنسان نفسه. نعم أيوة. قال وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال. أيوة، هنا انتقل يا إخوان كأنه جواب على سؤال مقدر. أنت الآن فيما مضى أيها المؤلف بارك الله فيك ورحمك تقول إذا حضر وقت الصلاة، إذا حضرت الصلاة الجماعة، وعندنا أكرمكم الله ما يلهينا ككونه حاقم أو حاقم أو غير ذلك أو جائع بحضرة طعام يشتهيه، تقول أنه يذهب ويقضي حاجته ولو فاتته الجماعة، هذا ما مضى. طيب كأنه سؤال يقول طيب لو كان في وقت لو أراد أن يقضي حاجته لخرج وقت الصلاة الحاضرة، إنسان في وقت صلاته صلاة الظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر، وإذا به متوضئ لكنه حاقن أو حاقب أو حازم أو بحضرة طعام يشتهيه، فيقول لو أردت أن أذهب وأقضي حاجتي أو أن آكل من هذا الطعام لخرجت الصلاة عن وقتها، أو خرج جزء من الصلاة عن وقتها، يمكن أدرك أول الوقت ولكن آخر صلاتي سيكون خارج الوقت، فماذا أفعل؟ قالوا إذا كان يفضي تخلصك من هذه الأشياء إلى خروج الوقت فعليك أن تقدم ماذا؟ أن تقدم الصلاة مراعاة للوقت، مراعاة للوقت، صلي وأنت حاقن حتى تصلي الصلاة في وقتها، لأن الكراهة، لأن النهي عنده نهي كراهة، لكن الصلاة في الوقت واجبة وخروجها عن وقتها محرم، فتعارض مكروه مع محرم فيقدم المكروه، فيقدم المكروه، هذا قالوا من الفقه. فهمتوا يا إخواني؟ يعني إذا تعارض الأمران، يعني كوني أصلي الصلاة وأنا حاقد أو بحضرة طعام أشتهيه يخرج وقت الصلاة أو يخرج جزء من وقتها، حيث نصلي أول الصلاة في الوقت وآخر الصلاة خارج الوقت، وهذا إذا ذهبت وقضيت حاجتي. أما إذا صليت الصلاة وأنا حاقد فإني أصلي الصلاة كاملة في داخل الوقت، فماذا أقدم؟ نقول صلي الصلاة كاملة في داخل الوقت وإن كنت حاقنا، لأنك تصليها والحالة هذه في كراهة خير من أن تراعي مكروها فيؤدي بذلك، فيؤدي ذلك بك إلى فعل محرم وهو خروج الصلاة عن وقتها. نعم. قال وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال. نعم. وحرم اشتغاله بغيرها، وحرم اشتغاله بغيرها. فإن ضاق الوقت عن عبارة، وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها. نعم. وجبت في جميع الأحوال، وجبت في جميع الأحوال، يعني لو ضاق الوقت عن الصلاة يعني أنك تصليها في كل الوقت، فعند ذلك تصلي وأنت حاقن في كل الأحوال السابقة، حاقن حاقب حازق أكرمكم الله بهذه الأشياء، أو بحضرة طعام تشتهيه، أو بمكان فيه حر أو برد، لو قلت أريد أن أغير المكان لكن أدي ذلك إلى خروج الوقت، فنقول صلي والحالة هذه مراعاة للوقت. نعم. وحرم اشتغاله بغيرها، وحرم اشتغاله بغيرها مراعاة للوقت كما قلنا. نعم. قال ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه. نعم هذا صحيح، ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه. لماذا؟ قال لأن ذلك فيه تشبه بالرافضة الذين وضعوا شعارا لهم أنهم يأخذون حجرا من أرض كربلاء فيضعونه تحت مشهد الحسين هناك ويضعونه تحت جباههم فيتشبه بذلك بهم. فنقول لا تخص جبهتك بشيء لا بمنديل ولا بحجر ولا بخشب ولا بأي شيء تختص به الجبهة دون سائر الأعضاء دون سائر الأعضاء. نعم بعض الناس لما تلاحظونهم في الصلوات مع منديل صغير فإذا أراد أن يسجد وضع المنديل أمامه مربع صغير ثم يسجد عليه نقول هذا مكروه لأنه فيه تشبه بالرافض. أما إذا كان هناك حاجة تدعو إلى ذلك كأن يكون المكيت له رائحة وهو عنده حساسية فأراد أن يجعل غترته أو أن يجعل منديلا لأجل أن لا يتأذى فهنا لحاجة فتزول الكراهة، أما من غير حاجة فهو مكروه. نعم لأنه من شعار الرافضة. أيوة هذا التعليق، قال لأنه من شعار الرافضة. الرافضة كما تعلمون يا أحباب زيد ابن علي ابن الحسين، علي ابن الحسين هو زين العابدين، ابنه زيد بايعه جمع من أصحابه بايعوه، فلما بايعوه قالوا له أرفض الشيخين وتبرأ منهما، من هم؟ أبو بكر وعمر. فقال هذان وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أتبرأ بهم؟ فرفض أن يرفضوه فرفضوه فيش فرفضوه يعني خلعوه ولا يريدونه إماما فسموا رافضا فسموا رافضا. ومجموعة منهم اتبعوه ومجموعة منهم اتبعوه ووافقوه وسموا الزيدية وسموا إيش الزيدية أتباع الزيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين الذين عندما رفض أن يرفض أبا بكر وعمر ويتبرأ منهما رفضوه وتركوه هذول سموا رافضة وهم الاثنى عشرية هذول. ومن تابعوه ووافقوه هذول سموا إيش الزيدية وإن كان كلهم يجمعهم أنهم شيعة ولكنهم الشيعة درجات وأقسام أقرب الشيعة الزيدية وإن كنا حقيقة نختلف معهم الزيدية لكنهم أهون من الاثني عشرية أهون من الاثني عشرية وإن كان الجميع كلهم يعتبرون ليسوا في الجملة من أهل السنة والجماعة اليوم الزيدية لأنهم هم أهون من الاثني عشرية في تقسيم الشيعة لأن الشيعة درجات وأقسام وأصناف فأشدهم الاثني عشرية والعياذ بالله الذين يكفرون الصحابة ويرون أبا بكر وعمر من الكفار ويرون والعياذ بالله أن القرآن ناقص وأنه محرف ويتهمون عائشة بالزنا والعياذ بالله. هؤلاء كلهم هذا كله فعل كفر نعوذ بالله من ذلك لأنه من اتهم عائشة بالزنا فإنه كذب صريح القرآن والله تعالى قد أنزل براءتها في سورة النور ونسأل الله أن يخزيهم وأن يرد كيدهم في نحورهم. نعم ومسح أثر سجوده في الصلاة. نعم ويكره أيضا مسح أثر السجود عندما يسجد الإنسان لا سيما إذا صلى في مكان فيه تراب فإذا صلى ثم قام فإنه يعلق التراب على جبهته وأنفه فكلما سجد ورفع مسح ومسح هذا مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأيضا ابن مسعود ينهى عن ذلك ويرون وكما جاء في الحديث أنه من الجفاء من الجفاء مسح الرجل جبهته بيده بعد السجود هذا من الجفاء بل عليه أن يترك الأمر على ما هو عليه وإن أراد أن يمسح بعد الصلاة فلا بأس أما في أثناء الصلاة فلا يمسح. نعم ومس لحيته ومس لحيته لأنه من العبث ومس لحيته يعني يعبث بلحيته بعض الناس يصلي وهو يعبث بلحيته يعبث أو كذلك بساعته أو كذلك بغترته أو نحو ذلك هذا كله من العبث. نعم وعطس شعره عطس الشعر يعني لفه وطيه إنسان يلف شعره ويعطسه هذا أيضا مكروه. نعم. وكف ثوبه وكف ونحوه. وكف الثوب أي جمعه وضمه، أو كف الكم وهو تشميره، كل ذلك منهي عنه، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وألا أكف ثوبا ولا شعرا، وفي رواية: وألا أكفت ثوبا ولا شعرا، وألا أكفت ثوبا ولا شعرا. فالكف كما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية سئل عن ذلك قال: الكف والكفت بمعنى الجمع والضم. نعم. بل يسجد على ما يسجد عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. الإمام الشوكاني رحمه الله ذكر التعليل في هذا، لماذا الإنسان ينهى عن كف ثوبه في الصلاة، وأنه قال: لأن الثوب وكل ما معك يسجد، فدعه يسجد، والشعر كذلك، فدعه يسجد على ما تسجد عليه. نعم. ولو فعلهما لعمل قبل صلاته، قال: ولو عن فعلهما لعمل قبل صلاته، يعني إنسان قبل الصلاة، أنا بشتغل قبل الصلاة، تلقاني مكفف إيش؟ كمامي ورافع ثوبي، ثم جيت أصلي. إذا جيت أصلي يكره وأنا أصلي وأنا بهذه الحالة. ولو كان التكفيف قبل الصلاة، فإنني إذا أردت أن أصلي فعلي أن أعد الأكمامي، وعلي أن أطلق إيش؟ ثوبي، وألا أضمه وألا أجمعه. وبهذا يعلم أحبابي الكرام أن بعض الناس اليوم يتوضأ في الميضاءات، أي ميضاءات المسجد، ثم الإمام يقرأ فهو مع العجلة يريد أن يدرك الركعة، فتجد أنه بسرعة يأتي إلى المسجد وأكمامه إيش؟ مكفوفة. ثم بعد ذلك إذا جاء إلى المسجد وربما الإمام في الركوع أو مقارب الركوع، الله أكبر، الآن اطمأنت نفسه وارتاح قلبه، بدأ الآن بالانشغال عن الصلاة، وإذا به يبدأ يفك أكمامه، وإذا به بدأ يصلح غترته، وربما بعضه حتى غترته حاطها على كتفه وهو يصلي، وإذا به يلبس الطاقية ويلبس الغترة. هذا كله يا إخواني ليس من الخشوع وليس من الأدب مع الله عز وجل، بل العلماء قالوا: ادخل الصلاة وأنت متهيئ لها تهيئة كاملة، ولا تنشغل بشيء سوى الصلاة. إذا أردت أن تفعل شيء فعله قبل الصلاة. وبهذا يعلم أيضا العقال، بعض الناس يصلي وهو بالعقال، ثم في أثناء الصلاة وإذا به إذا قلع العقال يحطه أمامه. طيب ليش حط العقال قبل ما تكبر؟ قبل أن تكبر إذا كنت تخشى أنه يطيح أو يلهيك، إما أن تضعه في آخر مؤخرة الرأس عشان لا يسقط، وإما أنك تضعه أمامك قبل إيش؟ قبل الصلاة. وبعضهم النظارة كذلك، وإذا به يصلي ثم إذا أراد أن يسجد فسخ النظارة وحطها على الأرض، أو نعم نقول فسخ النظارة قبل إيش؟ قبل أن تدخل في الصلاة. يعني بمعنى أن الإنسان يتهيأ للصلاة بحيث أنه إذا دخلها لا ينشغل بشيء سواه، لكن لو فعل شيئا من هذا، وضع العقال وهو في الصلاة أو وضع النظارة وهو في الصلاة، الصلاة صحيحة، لكنه كره ذلك لأنها حركة يمكن أن يستغنى عنها بفعلها قبل الصلاة. نعم. ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى، ونهى الإمام أحمد دائما، هذه مرت معنا في أول درس في المصطلحات، إذا قالوا الإمام فالمراد به الإمام أحمد رحمه الله، ونهى الإمام يعني الإمام أحمد. نعم. ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر. نعم. ونهى ابن القاسم، وأحمد بن القاسم من تلاميذة العبيد أبي القاسم العبيد، عبيد ابن سلام. نعم. ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه لقوله صلى الله عليه وسلم: ترب ترب. طبعا ترب ترب كما جاء في الحديث، وإن كان بعض العلماء يضعفه، لكن الحنابلة أخذوا به ترب ترب، يعني ضع، يعني دع ثيابك تكون على التراب، لا ترفعها حتى لا يصيبها التراب أو شيء من هذا. فنقول لا، ترب ترب يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترب ترب، يعني اتركها الثياب على ما هي عليه حتى وإن صارت على التراب. وكما قلت لكم الإمام الشوكاني رحمه الله يعلل ذلك أن أيضا حتى الثياب تسجد معك وشعرك يسجد معك. نعم. ثم قال رحمه الله: ويكره تكرار الفاتحة. نعم. ويكره تكرار الفاتحة. ليش عللها؟ لأنه لم ينقل. أي وهو عللها بهذا التعليل، حنابلة كرهوا أن يكرر الإنسان الفاتحة، بمعنى أنك تقرأ الفاتحة ثم تعيد تكرر وتقرأها مرة أخرى في نفس الركعة، لأنه قالوا لم ينقل. وأيضا هناك تعليل آخر قالوا خروجا من الخلاف، ومعنى هذا أن بعض أهل العلم قالوا إذا كرر الفاتحة فإنها تبطل صلاته، تبطل صلاته، لأن القاعدة لأن الضابط عندهم أن تكرار الأركان يبطل الصلاة، تكرار الأركان يبطل الصلاة. لكن القول الآخر وهو الأولى أنه مكروه لأنه لم ينقل، وليس تكرار الأركان مبطل للصلاة على الإطلاق، وإنما الأركان تنقسم إلى قسمين: أركان قولية مثل ماذا؟ الفاتحة، وهي لا تغير هيئة الصلاة، وأركان فعلية كالركوع والسجود، هذه إن كررها أبطلت الصلاة بالإجماع، أبطلت الصلاة بالإجماع. لو أن الإنسان ركع مرتين، الركوع مرة واحدة لكنه ركع مرتين، هذا الركوع مرتين يغير هيئة الصلاة، من رآك من بعيد ورآك أنك قد غيرت هيئة الصلاة، أو سجد ثلاث سجدات أو أربع سجدات في ركعة واحدة غيرت هيئة الصلاة. بينما قراءة الفاتحة لو رآك إنسان بعيد وأنت كررت الفاتحة خمس مرات لا يرى أنك غيرت هيئتها أبدا، فلذلك كره يعني أولا لأنه لم ينقل، وأيضا الأمر الثاني لأنه خروجا من الخلاف، لأن من العلماء من قال إن تكرار الفاتحة مبطل للصلاة. نعم. قال ولا يكره جمع سور. أيوة ولا يكره. الآن شوف عندك الآن الفاتحة يكره تكرارها، لكن السور لا بأس به، لا بأس به، لكن يراعي الإنسان حال الناس، وكما مر معنا في دروس مضت أن الإنسان إذا صلى بالناس صلاة فريضة فعليه أن لا يطيل عليه وأن يخفف بهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريضة والكبيرة وذا الحاجة، فعليه أن يخفف. لكن لو أراد أن يجمع عدة سور فلا بأس بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، كما صلى الليل فقرأ البقرة والنساء وآل عمران كما هو معلوم عند الجميع. أعيد العبارة. ولا يكره جمع سور في صلاة، في صلاة فرض كنفل. نعم، ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل. النفل معروف أنه بالاتفاق لورود النصي، قالوا كذلك الفرض فلا بأس لورود ذلك أيضا، يعني لو أن إنسان أراد أن يقرأ وإذا به قرأ في المغرب مثلا أو في أي فريضة مثلا المغرب في الركعة الأولى قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق، في الركعة الثانية قرأ مثلا قل أعوذ برب الناس لا بأس، أو قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وفي الثانية قرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، جمع بين سورتين فنقول لا بأس بذلك. نعم. لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء. نعم، طبعا هذه فعلها في النافلة ولم يفعلها في الفريضة عليه الصلاة والسلام، والضابط عند العلماء في هذا أن ما ثبت في النافلة، في النافلة ثبت في الفريضة إلا ما استثناه الدليل، هذا الضابط عند العلماء، كل ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا ما استثناه الدليل لأنها صلاة. نعم. طيب شيخنا بقي بقي 11 دقيقة أيش بعدها؟ ويسن له رد المال بين يديه. خلاص، لأن هذه فيها تفصيل طويل، نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.